بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، القنوت في صلاة الوتر، وأما اختلافهم في القنوت فيه أي في الوتر، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنط فيه، ومنعه مالك قال لا يقنط في الوتر، وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان، وقوم في رمضان كله. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، وروي عنه القنوت شهرا، وروي عنه أنه آخر عمره لم يقنط في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة تقدمت في القنوت في الفريضة. الراجح ثبوت القنوت، القنوت في الوتر، أحياناً في جميع السنة من غير تقييد برمضان أو غيره، من غير تقييد برمضان أو غيره. نعم، في جميع السنة من غير تقييد برمضان أو غيره، وأن محله الراجح أن محله بعد الركوع كما في حديث عند أبي داود بسند صحيح، أنه قنط قبل الركوع، صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر قبل الركوع، بعد الركوع. وحديث الحسن بن علي عند الحاكم والبيهقي. قلنا كما في حديث أبي بن كعب عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر بعد الركوع، وحديث الحسن بن علي عند الحاكم والبيهقي بسند صحيح، يعني أنه قنط بعد الركوع، وحديث الحسن بن علي عند الحاكم والبيهقي بسند حسن. صحيح حسن هو حسن، يمكن أنا غلط قلت صحيح. وكما ثبت القنوت في الوتر قبل الركوع ثم وذلك لحديث طلق لا وتران في ليلة. قلنا الراجح عدم جواز شفع الوتر وصحة النفل بعد الوتر وذلك لحديث طلق لا وتران في ليلة وحديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر وهو جالس تقدم صفحة 471 هذا الذكر وتجويز هذا يعني ما سبب خلافه. من قال يجوز النفل في ركعة بركعة قال يتنفل بركعة أو يشفع، ومن قال لا يجوز التنفل بركعة قال لا يجوز تشفع، لا يجوز أن تصلي ركعة. أيوة، يقول كيف يتحقق إجعل آخر صلاتكم من الليل وترا؟ أوله الشيخ ناصر الدين الألباني لما قال معنى ذلك الحظ على صلاة الوتر وعدم تركها، هكذا أولا. الباب الثاني في ركعتي الفجر. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها أكثر منه على سائر النوافل. أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولترغيبه فيها. وأخرج ذلك مسلم من حديث عائشة قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. أخرج ذلك الإمام مسلم في حديث طويل. ما يقرأ في ركعتي الفجر، واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها في المستحب من القراءة فيهما، فإن مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة لا يتوقف فيهما في القراءة يستحب، يعني ليس هناك توقيف يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. والسبب باختلافهم اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، واختلاف في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة، قالت حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. أخرجهم أي بأم القرآن مع سورة، يعني قال المفسرون مش بأم القرآن أم لا، أنهم لم يقرأ أم القرآن، أي أقرأ بأم القرآن مع سورة أم لا، أم لم يقرأ إلا بأم القرآن، هكذا قال المفسرون. إيه لكنها ليس كذلك، لأنه لابد من تأويله، لأنه لابد أن أقرأ شيئا من القرآن، فهكذا أولوه وأم لا. قال فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيها بأم القرآن فقط، فظاهر هذا الحديث أم لا أنه كان يقرأ فيها بأم القرآن فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة، أخرجه أبو داود قبل وأخرجه مسلم، أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار ام القران وصوره قصيره، ومن كان على اصله في انه لا تتعين القراءه في الصلاه لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، قال يقرا فيهما ما احب. هذا ابو حنيفه. اقول الراجح انه يسن فيهما قراءة السورتين بعد الفاتحة، يعني في كل في الأولى الكافرون، وفي الثانية الإخلاص لثبوت ذلك في حد مسلم. القراءة المستحبة في ركعتي الفجر، يعني كيف الصفة؟ هذا سيذكر لنا الصفة، هل يجهر أو يسر؟ القراءة المستحبة في ركعتي الفجر، والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما. فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أنه يستحب فيهما، أن المستحب فيهما هو الإصرار، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وذهب قوم في ذلك إلى بين الإصرار والجهر. والسبب في اختلافها كصلاة الليل، صلاة الليل تكون بين السر والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، لأن صلاة الليل كان ثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأمر وهو يجهر في صلاة الليل، ومر بأبي بكر وهو يسر. فسأل أبو بكر قال لا، قد أسمأت من ناديت أو من صليت. وسأل أمر فقال أريد أن أنبه الأسنان أو أوقظ الأسنان وأنبه الجاهل حتى يصلوا كذا. طيب فقال لأبي بكر ارفع من صوتك، وقال لأمر أخفض من صوتك. فكان السنة في صلاة الليل بين الجهر والإسرار. وقيل قوم في ذلك وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر. نعم هذا خيره، ولكن هو الأحسن أن تكون بين الجهر والإسرار، الأحسن أن تلحق بصلاة الليل. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه كان يقرأ فيهما سرا، أقرأ بكذا أم أنه ما عرفت. ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وظاهر ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيهما جهرا. ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. فمن ذهب مذهب الترجيح بين الحديثين قال إما باختيار الجهر، إن رجح حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار، إن رجح حديث عائشة. ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. أقول الأقرب في ذلك أن نقول أن صلاة الليل ثبت فيها أنها بين الجهر والإسرار، هذا صلاة الليل، أن صلاة الليل قد ثبت فيها أنها بين الجهر والإسرار، وصلاة النهار ثبت فيها الإسرار، يعني النفل، مش أراد به النفل، ولعلها أن تكون أقرب بصلاة النفل في الليل. أقرب بصلاة النفل في الليل إلحاقا بالفجر، إلحاقا بالفجر، فإنه يتبع صلاة الليل. صلاة الليل وإيش؟ فإنه يتبع صلاة الليل في الجهر ولا يتبع صلاة النهار في الإسراء، فهذا أقرب أن تكون هي تابعة لصلاة ما الليل. والثالثة في الذي لا يصلي أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. إذا كان أبو حنيفة مالك ما قال، قال بشرط أن لا تفوته ركعة، وهذا قال بشرط أنه يدركه ركعة. وقال الشافعي وأحمد إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه. وحكى ابن المنذر هذا سيأتي كل شيء كل يأتي. وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ، والسبب في اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن حمل هذا على أمومه لا صلاة لا داخل مسجد ولا خارج مسجد، حمل عليه على أمومه، لم يجد صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله. ومن قصره على المسجد يعني لا صلاة في المسجد على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء. ومن ذهب مذهب الأموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. العلة ما هو الاشتغال بالنفل عن اشتغال بنفل عن الفريضة داخل المسجد أو خارجه. ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد، يعني صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، كما روي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا؟ قال أخرجه مالك. قلت وهو مرسل في إسناده أيضا شريك بن عبد الله وهو صدوق وله شواهد بمعنى. طيب هذا يقول إنما نهى لأن لا تقول صلاتان معا. طيب وإنما الآن يريد أن يقول ما سبب اختلاف مالك أن مالك يقول لا تفوته ركعة وقال بشرط أن يدرك ركعة، ما السبب؟ السبب مالك يقول حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، قد يكون يقول من أدرك يقول الإمام مالك على أن لفظ أدرك يشير إلى أنه فاتته عن غير أمد. فمن تعمد أن تفوته ركعة فلم يدرك الجمعة فلم يدرك الصلاة تعمد، ومن فاتته بغير أمد بغير تأمد فإنه يدرك الجماعة بركعة. ويقول على أن الذي يصلي سنة الصبح الفجر بعد الإقامة فقد تعمد التأخر عن الصلاة، فلو فاتته ركعة فقد فاتته الجماعة. طيب وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى في فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. فضل صلاة الجماعة متفق أنها أفضل من صلاة الفجر. فمن رأى أنه يفوت أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة، قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، هذا أبو مالك. ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث هو صحيح وقد تقدم، أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو باختيار، قال يتشاغل بها ما ظن أن يدرك ركعة. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، لأنه قال من أدرك، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فات فضلها. وأما من أجاز الركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر بن عبد بن المنذر هو أثر ثابت، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود، إجازة الصلاة كأنها. أقول أكتب في هذه الصفحة وهذه الصفحة وهذه الصفحة، شوفوا الكتابة كتبنا عليه هنا وهنا وهنا إلى هنا، كتبنا على هذا الكلام. وأقول السبب، أولا بينا السبب، أقول السبب في قول أبي حنيفة ومالك، السبب في قول أبي حنيفة ومالك أنه تعارض عندهما، أنه تعارض عندهما فضيلتان، أنه تعارض عندهما فضيلتان، إحداهما لا تدرك، إحداهما لا تدرك وهي سنة الفجر، لأن نقول ما يصلى بعد الصبح. أخبرنا أنا في درس العام على أنه لا يجوز قضاء سنة الصبح بعد الصبح عند مالك ومن وأبي حنيفة. تعارض عندهما فضيلتان، إحداهما لا تدرك وهي سنة الفجر، لأنها لا تصلى عندهما بعد صلاة الفجر، لأنها لا تصلى عندهما بعد صلاة الفجر. والثانية فضيلة الجماعة، فضيلة الجماعة، وهي تدرك. عرفتم كيف تدرك؟ قال مالك تدركه إذا لم تفت ركعة، وقال ذلك تدركه إذا أدرك ركعة، هذا. وفضيلة الجماعة وهي تدرك، فقدم ما لا يدرك، هو صلاة التحية، صلاة سنة الفجر، فقدم ما لا يدرك ثم تدارك ما يدرك، ثم تدارك ما يدرك، يعني كلام وجيه، أيوة. ثم تخلص من الآثار الواردة بالمنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة بصلاتها خارج المسجد، بصلاتها خارج المسجد. هي بصلاتها خارج المسجد. ها تخلص من الآثار الواردة بالمنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة بصلاتها خارج المسجد، إلا أنهما لم يتخلصا من مخالفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إلا أنهما لم يتخلصا من مخالفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا سيما أبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبو حنيفة عنده العموم قوي قوي قوي، ها قطعي عنده العموم إيه قطعي، وإذا جاء خصوص فأعتبره ناقص. هذا ولا لا؟ قال لم يتخلص من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما الشافعي وأحمد فأخذ بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع، من الصلاة إذا أقيمت الصلاة. أيوة، أخذ بالأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من الصلاة إذا أقيمت الصلاة. وقال بقضائها بعد صلاة الفجر. لما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لقيس لقيس في صلاتها بعد صلاة الفجر، في صلاتها بعد صلاة الفجر أخرجه في صلاتها بعد صلاة الفجر لقيس، وقال بقضائها بعد صلاة الفجر لما ورد من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقيس في صلاتها بعد صلاة الفجر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. ولأنها صلاة ذات سبب عند الشافعي، قد مر عليكم سابقا أن ذات السبب تصلى، ولأنها صلاة ذات سبب عند الشافعي. ولهذا قال ابن عبد البر في هذه المسألة، إيش قال؟ وهو مالكي، قال الحجة عند التنازع السنة. قال الحجة، افتحوا قوس وقولوا، قال الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج ومن استعملها فقد نجا. ولهذا قال ابن عبد البر في صلاة في هذه المسألة بعد جاء قال الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج ومن استعملها فقد نجا. قال وقد روت عائشة قال وقد روت عائشة أن النبي ها اكتبوا هذا كنا لما أقول لكم صد القوم قال وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا فرأى ناسا يصلون فقال أصلاتان معا يعني صلوا صلاة بعد أقيمة الصلاة وروي نحو ذلك عن أنس وعبد الله بن سرجس وابن بحينة وروي ذلك عن أنس وعبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبي هريرة يعني روى عن هؤلاء كلهم هذا الكلام وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلها في كتاب التمهيد وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل يعني فعل ما الصلاة إذا أقيمت الصلاة أن الراجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من عدم صلاتها إذا أقيمت الصلاة لا داخل المسجد ولا خارجه وأنها تقضى بعد صلاة الفجر والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح فقال فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وابن جري زيد وهو علق شوفوا أقول لا تكتبوا داخل في الكتاب علق رقم واحد وقول قال كذا لأن في تعليقات كثيرة فيما قال الرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى تصلى الصبح فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وابن جري اللقوق ورقم واحد اكتبوا في أسفل الصفحة وهو قول للشافعي وأحمد وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس علق رقم اثنين عليه قل وبه قال القاسم بن محمد والأوزاعي وهو قول آخر للشافعي وأحمد إذن الشافعي يقول كذا ويقول كذا وأحمد لهم قولين فيها ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع يعني عند طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وخلاص ومنهم من جعله لها متسعا وقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى الزوال ولا يقضيها بعد الزوال ألقوا عليه رقم ثلاثة قلوا وبه قال مالك وبه قال إيه مالك. وقال أبو حنيفة إن أحب قضاءها هي. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة إن أحب قضاها بعد طلوع الشمس وإلا فلا شيء عليه. قال مالك وقال أبو حنيفة إن أحب قضاها بعد طلوع الشمس وإلا فلا شيء عليه. وهؤلاء الذين قالوا بقضائها منهم من استحب ذلك، منهم من استحب جعلها سنة يعني مؤكد قضاها، أربعة، رقم أربعة، وهم الأئمة الثلاثة، وهم الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة. وهؤلاء الذين قالوا بقضائها منهم من استحب ذلك وهم الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة، ومنهم من خير فيه يعني قال مخير يقضي يقضي ما يقضي لا يقضي، وهو أبو حنيفة. والأصل في قضائها صلاته لها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. أفي هذا البياض أكتب تعليق في هذا البياض هنا، شوفوا هنا هنا اكتبوا تعليق. تمام اكتب من أسفل أسفل. أقول ورد في ذلك، ورد في قضائها حديثان، ورد في قضائها حديثان. الأول عن أبي هريرة في قضائها متى تقضى، ورد في قضائها حديثان. الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم. بعد ما تطلع الشمس، بعد ما تطلع الشمس حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم. والثاني من حديث قيس بن فهد، والثاني من حديث قيس بن فهد قال رآني رسول الله، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر. ها؟ والثاني حديث قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول، يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فهما هاتان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الترمذي وقال إسناده ليس بمتصل، وقال إسناده، ما قال الترمذي فيه، قال إسناده ليس بمتصل. قال الشوكاني في النيل إن قول الترمذي ليس بجيد، في النيل إن قول الترمذي ليس بجيد فقد جاء متصلا، فقد جاء متصلا. وقال العراقي إسناده حسن. فإذا يجمع بين الحديثين بالتخيير. وبه قال أحمد والشافعي في إحدى قوليهما، يعني لهم قول على أنه مخير أن يصليها كذا أن يصليها بعد الفجر أن يصليها بعد الصبح. الباب الثالث في النوافل، واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربى أو تثلث، فقال مالك والشافعي يعني النوافل تصلى ثنتين أو ثلاث أو أربع أو أو كم. فقال مالك والشافعي صلاة التطوع بالليل والنهار، مالك والشافعي قال صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قالوا أن سواء في النهار أو في الليل مثنى. وقال أبو حنيفة إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا صلاة الليل مثنى وصلاة النهار أربع، وبه قال من؟ أحمد. وبه قال أي أحمد. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر المتفق عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين. فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت أيضا من حديث عائشة وهو حديث متفق عليه أنها قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم أنه قال من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وروى الأسود عن عائشة كان تقدم في الوتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات، فلما أسن صلى سبع ركعات. فمن أخذ أيضا بهذا بظاهر هذه الأحاديث أجاز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام. والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة بس واحدة ما يتنفل، وأحسب أن فيه خلافا شاذا. أقول الأقرب أن التثنية والتربيع والتثليث بالوتر أو أكثر من ذلك يعني أو أكثر من ذلك سب تس والتثليث بالوتر أو أكثر من ذلك كل ذلك في صلاة الليل من العمل المخير كما يدل على ذلك أحاديث الباب والأحاديث السابقة في صفة الوتر صفحة 467 إلى 471. الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد، وكملنا الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد. والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها، ركعتي دخول المسجد مندوب من غير إيجاب، الجمهور أن ركعتي المسجد مندوب عليها لكنها ليست بواجبة. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها وإليه مال شيخنا في الدرس، قال أنها إيه واجبة، وإلى ذلك مال شيخنا زيده، وإليه مال شيخنا في الدرس لما صح من الأمر بفعلها والنهي عن الجلوس عن الجلوس في المسجد بدون صلاتها. قال واجبة، قال واجبة لماذا؟ قال لأنه صح الأمر في فعلها، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وصح النهي عن الجلوس، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال أمال على كلام الظاهرية وقال أنها واجبة. وسبب الخلاف في ذلك، هل الأمر في قوله إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين من الحديث المتفق عليه محمول على الندب أو الوجوب؟ فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور، الجمهور الأئمة الأربعة هنا، من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان، هذا هم الظاهر أهل الظاهر. ومن انقدح عنده دليل دليل على حمل الأوامر ها هنا إلى الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب، هو الأصل أن تحمل على الوجوب حتى يدل دليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم، قال الركعتان غير واجب، قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هنا على الندب. لماذا؟ لأنه وجدوا له صارم لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي هل علي غيرها، أخرجه بخاري ومسلم وغيره. وذلك أنه حمل الأوامر هنا ها هنا على الوجوب، حمل الأوامر هو حمل الأمر هنا على الوجوب، وذلك أنه إن حمل الأمر هنا ها هنا إلى الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب هنا في نقص، ولمن أوجبها أن يقول، اكتبوا أن يقول ماشي ما استقنش الكلام، ولمن أوجبها أن يقول الوجوبها هنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا. يقول تاك واجبة خمس واجبة مطلقا، وهذا معلق بدخول إيه؟ كما كالأمر بالصلاة المفروضة لا مطلقا كالأمر بالصلاة المفروضة. وللفقهاء أن يقولوا تقييد وجوبها بالمكان، الجمهور تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. يردب على من؟ على الظاهرية. ولأهل الظاهر أن يقولوا، اكتبوا أن يقولوا ماشي ما يستقيمش الكلام، ولأهل الظاهر أن يقولوا أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، مش من شرط صحة الصلاة، أما والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. المسجد مش من شرط صحة الصلاة، من شرط وجوبها. هذا على كل حال ما قصرش، أجاب لكل بما يرى. والراجح ما نقول نرجح كلام الجمهور ولا كلام الظاهرية؟ أنا أقول الشيخ شيخنا ناصر الدين الألباني يشدد ويقول واجبة واجبة وجبت في موضع يحرم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة. يقول لقد وجبت هذه الصلاة في وقت يحرم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول الجمهور هنا قول الجمهور هنا لم يتمسكوا به الجمهور كلهم. فهناك من الجمهور من قال بوجوب صلاة العيدين إذا ولا لا، ومنهم من قال بوجوب صلاة الوتر. فهل تمسكوا بقولهم هذا؟ لا، ما أن ما ورد في صلاة العيدين وما ورد في صلاة الوتر أقل مما ورد في هذه الصلاة. الوجه يقول من؟ أنا أرى أقول الظاهرية. الوجه يقول الظاهرية واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ يعني تحية المسجد. فقال الشافعي لأنه ورد لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر، فقال الشافعي يركع، وهي رواية أشهب أن مالك. وقال أبو حنيفة لا يركع، وهي رواية ابن القاسم أن مالك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث الأول متفق عليه، وهذا الحديث أخرجه من؟ أبو داود وأحمد. فهذان أمومان، أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة. أمومان. كف، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا ما؟ هذا خاص ما؟ في الزمن عام في أي صلاة، كذا ولا لا؟ لا صلاة. إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا عام في الزمن خاص في الصلاة. هذا أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة كذا، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة. فمن استثنى خاص الصلاة من عامها أي الركوع بعد ركعتي الفجر فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. وقد قلنا أن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل كذا. وهذا وحديث النهي لا يعارض بحديث الأمر الثابت والله أعلم، يعني أن النهي مقدم على الأمر والله أعلم. فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر، ونحن قد كلمنا على هذا بكثير، وقلنا على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد خصص بالقول والفعل والتقرير كذا ولا لا، وأن الأمر والنهي في صلاة التحية لم يخصص لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير، وأنها أمر بها في وقت يحرم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا تعارض أمان أحدهما قد خصص والآخر لم يخصص، قدم القول أقدم العام الذي لم يخصص كما قال الإمام الحازمي. وقلنا على أن الإمام الشافعي أخذ هذا الحديث في تحية المسجد ثم نظر فيه إلى المعنى وقال أنها ذات صلاة ذات سبب مقارن، فكن فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما يحرم فإنما يكون متوجها على الصلاة التي لا سبب لها. أما ما كان سببها متقدم كقضاء الفوائد أو سببها مقارن كتحية المسجد فإنه لا يتناوله النهي، فيبقى النهي فيما كان سببها متأخر كسنة الإحرام وفي النفل المطلق. أقول الراجح مشروع الصلاة التحية إذا دخل المسجد وقد صلى سنة الفجر في البيت. الراجح تحية المسجد الأقرب أن تكون خلص يكفيكم تعليق الشيخ. فقلنا وإليه ما لشيخنا في الدرس كما لما صح من الأمر بفعلها والنهي عن الجلوس بدون صلاتها. وهذا كنا الراجح مشروعية صلاة التحية، يعني يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن تكون سنة. طيب قد يقال هذا في الأشياء التي يتوقف فيما يقول هذا. كان السؤال الأول حديث عائشة سيتناقض مع حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما هو حديث عائشة؟ قلنا على أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مع أنه كان يتنفل كذا ولا لا؟ هذا قال لا بد من التأويل فيه، لا بد من التأويل فيه. فأول بيجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا يعني الحث على صلاة الوتر، الحث على صلاة الوتر. وقد يقال على أنه يؤول على الأفضل. قال صلى ثم أقيمت الصلاة هذه يقطع صلاته. صلى ثم أقيمت الصلاة هذه مسألة جيدة. لا صلاة لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كذا ولا لا؟ هنا اختلفوا الفقهاء في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هل فالابتداء صلاة أو فالاستمرار في الصلاة؟ فبعضهم يرى أنه لا يستمر في الصلاة، وهو قول للشافعية أنه لا يستمر في الصلاة. وبعضهم يرى على أنه تبطل الصلاة، أتبطل بنفسها، يقول فلا صلاة. يقول الذي يقول أنه يستمر فيها ينظر ويقول إذا كان لم تفته الجماعة فيستمر. بعضهم يجيد كما قال إذا لأنه يقول فلا تبطلوا أعمالكم، والبعض يقول أن لا صلاة أنها تبطل بنفسها، أنها تبطل بنفسها. وقال الحافظ بن حجر أن النفي هنا يتوجه إلى الذات لا صلاة، وهو الحقيقة، ولكن الذات موجودة. فيتوجه على أقرب شيء على المجاز الأقرب وهو لا صحة، وهو لا صحة على صلاة، لا صحة للصلاة، فهي قد بطلت بنفسها. ومنهم من يرى المعنى وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر أن لا يشتغل الإنسان عن الفريضة بصلاة النافلة بعد أن أقيمت، فإن أقيمت الصلاة وهو في آخر الصلاة يعني في السجود وفي كذا فليتمها لأنه سيدرك الركعة سيدرك التشهد سيدرك التكبيرة الإحرام ويدرك فاتحة الكتاب. أما إذا كانت أقيمت الصلاة في أولها بحيث قد تفوته فاتحة الكتاب وتفوته كذا فإنه يتركها، وهذا هو الأقرب. المقصود على أن الإنسان لا يتشاغل عن صلاة المكتوبة بعد أن تقام، فإن كان في آخرها فليتمها، وإن كان في أولها فليتركها. قال: من أدرك مع الإمام ركعة يدرك معه السهو وسجد الإمام بعد السلام للسهو يعني، فهل يرجع المؤتم يسجد؟ هذا ما كانش معنا في الدرس الأول كأنه أو ما فهمش. أنا قلنا إذا قال الفقهاء في ذلك أن من اتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة فأدرك سهو الإمام فليسجد سهو الإمام على ما قلنا فيه. وقال الشافعية وبعض العلماء حتى ولو أدرك التشهد فإنه يلحقه سهو الإمام، هذا قد ذكرناه في كتابة في المسألة السابقة. ها سلم ها ها ها ها لا لا يرجع، لأن القدوة قد انتهت بالسلام، القدوة قد انتهت بالسلام، لأنه عمل قاله عمل خارج الصلاة. احنا درسنا وقلنا قال الإمام أحمد: وإن سجد بعد السلام فهو جبران خارج الصلاة، كذا ولا لا؟ وإن سجد قبل السلام فهو جبران في صلب الصلاة. فإذا انتهى فالقدوة مع الإمام تنتهي بماذا؟ بالسلام. ثم لن ينتبه الناس إلا بعد ما انقضى، يعني هل يرجع أم يتم صلاته ويعيد ركعة بدل؟ احنا أليس قد قلنا في السابق قلنا: ومن ترك ركنا فإن ذكره قبل أن يأتي بمثله وجب عليه الرجوع إليه. فلو ترك وفصلنا لكم تفصيلا طويلا أنا أرجع الآن أقول: من ترك سجدة سجد سجدة وترك سجدة وقام إلى القيام فلا يخلو، فإن كان ذكر السجدة قبل أن يأتي بمثلها فلا بد أن يعود إليها قبل أن يأتي بمثلها، يعني إن كان ذكرها وهو قدرنا في الركعة الثانية ساجده في الركعة الثانية نقول له خلاص الحين ساجده الركعة ذاك الذي ترك فيها سجدة ألغيت ألغون. وإن ذكرها قبل أن يأتي مثل ذكرها وهو في الركوع أو ذكرها وهو في قراءة الفاتحة أنه سجد سجدته وعده، قلنا هذا لا يخلو، إما أن يكون ممن يجلس جلسة الاستراحة، ممن يجلس جلسة الاستراحة بعد السجود، فإن سجد سجدة واحدة وجلس جلسة الاستراحة وقام ثم ذكر فهذا يهوي من القيام إلى السجود، وجلسة فإن هذه جلسة الاستراحة نابت عن جلستين عن الجلوس بين السجدتين. وإن كان قام ولم يجلس جلسة الاستراحة وذكر فإنه يهوي إلى إلى جلسة بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية. السؤال الثاني: في رمضان صلى الوتر جماعة، بعضهم يريد أن يصلي الركعة الأخيرة مع الإمام ويريد أن يتطوع في آخر الليل، فهل يعني يصح أن يصلي مع الإمام ركعة الإمام يسلم ثم يقوم يدير؟ يصح عند الشافعية، إلا قد يكون فيه كلام بعض كلام عندما يشترط اتفاق النية، يشترط اتفاق النية، هذا يصلي وتر هذا يصلي نفل، الذي يقول لا يصح الفريضة بعد النافلة كبعض العلماء، لكن الراجح أنه يصح، الراجح صح لأنه يصح صلاة الفريضة بعد النافلة والعكس. ما حكم من ترك ما حكم من ترك الوتر فترة طويلة من الزمن بحجة أنه طالب علم أو ينام عنها كل يوم وهو ينوي أن يصلي قبل أذان الفجر ثم لا يقوم إلا بعد الأذان؟ نحن قلنا لكم ذكرنا في هذا أن ما قال الإمام مالك على أن ما هو سنة بالعين وفرض بالجنس، فهنا يكون من باب الفرض بالجنس عند مالك معثوم، ولكن نحن قلنا ليس كذلك، ليس بمعثوم، ولكن الفقهاء قالوا أن تعمد ذلك يخل بالمروءة وترد شهادته ويكون سببا للتساهل بالفرائض، فيكون سببا للتساهل بالفرائض، فلا ينبغي له ذلك. وليس وعدموا يا إخوتي، في ناس يقولون نطلب العلم، طيب أمروا بالمعروف قالوا لن نطلب العلم، تنفروا قالوا لا نطلب العلم، ومن هنا حصل الخطأ كثير